هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي وضع غلط ومن كتره بقينا نقول عليه عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، مركز شباب الجزيرة في قلب العاصمة تم تطويره، صرفت عليه الملايين، ولكن هناك تخوف من الكثيرين ألا يقدم رسالته المبني من أجلها. تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. الأستاذ زغلول صيام، رئيس القسم الرياضي بجريدة فيتو، أهلا وسهلا معنا في البرنامج. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا أستاذ زغلول صيام. مركز شباب الجزيرة وهو أكبر مراكز الشباب في مصر، وسعدنا جدا بالتطوير اللي حصل له، سعدنا وانتظرنا الكثير من هذا المركز، لكن إيه المشكلة يا أستاذ زغلول؟ طبعا زينا وزي أي مواطنين، ويمكن أنا أشرت في مقالات سابقة أن احنا التطوير ده فعلا حاجة مهمة جدا، والتطوير كان على أعلى أعلى على المستويات، خمس نجوم زي ما بيقولوا، لا يقل عن أي نادي رياضي تاني، لا يفوق أندية كثيرة، أندية رياضية كثيرة بمقارنة بأندية كثيرة، وده كان تفكير وإحنا كلنا باركناه. لكن فوجئنا بعد ذلك بعواقب هذا التطوير، كانت عواقب ليست في صالح المواطن العادي، عواقب تصب كلها في طبقة الأثرياء وطبقة الفوق المتوسطة اللي هي تملك المال ان هي تقدر تعمل في هذا المركز. فوجئنا بأن المواطن العادي المطحون لا يستطيع ولا يمكن ان يمارس لعبة من الألعاب داخل هذا المركز. الملاعب قيمة وأسست على أعلى مستوى، إضاءة حديثة متميزة، حمامات سباحة متميزة، ولكن هل هي تصب في مصلحة الشباب؟ أعتقد أنها أجابة هذا السؤال سيرد عليها كل من كان له علاقة بمركز شباب الجزيرة. الأمر الآن أصبح هناك رسم دخول للمواطنين العاديين بيتراوح بين 15 جنيه في الأيام العادية و20 جنيه في أيام العطلات الجمعة الخميس والجمعة والسبت، فضلا ناهيك عن بعض كل الملاعب أصبحت الآن مقابل تستخدم بمقابل، لم يكن هو الملاعب المفتوحة اللي احنا تربينا فيها وكانت بنروح نلعب ومجموعة تدخل بتدفع اشتراك رمزي على البوابة وتدخل تلعب في أي ملعب ملاعب وتستغل هذه. هي دي فلسفة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية؟ طبعا أنا كان بيحضرني خبير رياضي كنت قاعد معه قريب بتكلم معاه، فبيقول يعني كان بيبص على حاجة الكهرباء والأبراج والإضاءة و فبيقول إحنا محتاجين الحاجات دي، إحنا بنعمل open area، المناطق المفتوحة اللي موجودة في إنجلترا موجودة في كل دول العالم، دي مناطق الدولة بتخصصها مفتوحة لممارسة الرياضة مجانا لكل المواطنين. أعتقد إن هو ليس لا محتاج إضاءة إن هو يشتغل ليلا، ولا محتاج الحاجات اللي تم صرفها. وبالتالي مع حجم الإنفاق اللي أنفقته الدولة على هذا المركز قرابة 370 مليون جنيه حسب التصريحات الرسمية من مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، فأصبح الوزارة مطالبة باسترداد هذه المبالغ واستردادها عن طريق الرسوم اللي هي رسوم الدخل اللي هي سواء تأجير صالات سواء دخول مواطنين. أعتقد في خلال سنة ونص قدر الوزير كما أعلن قال إن هو 100 مليون جنيه وبدأت 100 مليون بالفعل هو استردها ولا مزمع إن هو يستردها؟ لا استرد وجاب صور من خطابات من البنوك إن تم إيداع مبالغ وصلت ل 100 مليون جنيه 30 مليون جنيه في بنك و70 مليون جنيه في بنك اخر، وبدأ التفكير احنا صرفنا 370 مليون وكان المفروض ان احنا نسترد المبلغ في اقرب فرصة. طبعا في كلام كتير، لكن تم بقى في حيل بتتم في هذه الايام مخاطبات من مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة ومخاطبات من مدير الشباب والرياضة في القاهرة للمطالبة برفع طبعا العضوية كانت مفتوحة، وآخر عضوية مركز شباب الجزيرة كانت في فترة من فترات بتتراوح بين 80 ل 100 جنيه، ارتفعت في فترة في آخر 80 فترة ل 100 جنيه في العام لا 80 ل 100 جنيه ده رسم الاشتراك العضوية في العام، مثلا ممكن يبقى 20 جنيه لأن 10 جنيه يعني في السنة ده يعني الأسعار دي قبل تطوير قبل تطوير وكانت وصلت 450 جنيه. انت عايز تشترك اشتراك اسري او اشتراك عائلي بتروح تدفع 450 جنيه، وفي السنه بتدفع على الفرد 5 جنيه او الفرد يعني حاجات اللي هي بمراكز الشباب اللي موجوده، لان في مراكز شباب 20 جنيه للاشتراك السنه وبتاع او حاجه من الحاجات دي. بدا التفكير واتعمل مذكره من مجلس اداره ومن مدير الشباب والرياضه، اترفعت لوزير الشباب والرياضه بشان رفع عضويه فتح العضويه في مركز شباب الجزيره، لان كل المواطنين كانوا عايزين يعملوا عضوية بعد التطوير اللي حصل الهائل في مركز شباب الجزيرة، عايزين يرفعوا عضوية توصل ل 30,000 جنيه للأسرة تدفع الاشتراك 30,000 جنيه. ده معناه ان هيتحول من مركز شباب الى نادي، هيتحول بدل ما هو مركز شباب اكبر مركز شباب في رسم العضوية توصل يعني بعد البحث والتحرير اللي وجدت ان اكبر مركز شباب هو 5000 جنيه. اللي هو مركز شباب ايه؟ هو مركز شباب تبع القاهرة. انا كان في حديث بيني وبين دار بيني وبين مدير الشباب والرياضة في القاهرة، فقال لي اعتقد في الشروق اعتقد في حاجة من الحاجات دي، ان مركز شباب متطور جدا وان هو مصروف عليه، وكان رسم الاشتراك بتاعه 5000 جنيه. هو الاهم دلوقتي بعد لو اتطبق 30000 جنيه طبعا هيحرم المواطن العادي من الدخول. مجلس الإدارة اللي هيجي هيبقى ليه الحرية ان انت فاهم الحاجات دي الدولة صرفت عليها وخصصت لفئة معينة من الشعب. طبعاً احنا بنتكلم في فلسفة مركز شباب، اذا هو موجه للشباب، الشباب الصغيرين اللي لسه يمكن اهلهم مش في نادي، مش مشتركين في نادي. طبعاً وده واحنا بنتكلم انا يعني لو احنا بنتكلم على شريحة من المجتمع قطاع من الشباب هيمثل يعني مركز شباب الجزيرة بالشباب اللي موجود في القاهرة مش هيمثل 10% من شباب مصر. شباب مصر اكتر من 25-26 مليون على مستوى جمهورية مصر العربية. لو انا خدت الفلوس 370 مليون دول وطورت بيهم 300 مركز شباب، طورت بيهم 200 مركز شباب، كانت المحصلة الاجدى. الاكثر من ذلك واللي انا ببحث عنه بعيدا عن الفلوس وبعيدا عن الارقام، انا بتكلم عن فلسفة تطوير الانسان من الداخل وليس فلسفة تطوير المنشآت. احنا تربينا في مؤسسات، تربينا في مراكز شباب، كانت مراكز شباب كنا بنروح فيه نلعب فيه كل الالعاب، نمارس فيه نشاط ثقافي، نمارس فيه نشاط اجتماعي، رحلات، كان هو ده مركز شباب بالنسبة لنا، هو حياتنا. انت يعني كمسؤول على ما عملت وصلت بهذا الموضوع ان فئة معينة هي اللي تدخل، فئة معينة هي اللي تبقى موجودة في الصورة، فاعتقد ان انت اهملت جزء كبير جدا من الشباب العادي، المواطنين العاديين الذي لا يملك 20 جنيه في اليوم ان هو رسم دخول مركز شباب الجزيرة ويدفع مثلها من اجل انا تأجير ملعب مع زملائه عشان الساعة ب 150 جنيه عشان يدفع 40 جنيه او 50 جنيه في اليوم يمارس هواية. هذه ليست فلسفة أو هذه ليست في صالح الشباب. أعتقد أن الأمور لابد أن يعاد فيها النظر من جديد، لابد أن يوقف هذا النزيف، لأن الدولة عندما قررت يعني أنا لما رجعت تاني المركز شباب الجزيرة وجدت أن القرار تخصيصه صدر في إبريل سنة 1956 بيخصص أرض للشباب، وتم اقتطاع هذه الأرض من نادي الجزيرة اللي هو نادي الأثرياء ونادي الكبار لتكون متنفس لأبناء متعوبة ومبابة وعبدين وكل المناطق المحيطة، أن الشباب يروح يمارس فيها بيبقاش فيه فروقات اللي احنا بنلغي الفروقات الطبقية. أعتقد أن احنا مع الألفية الثالثة لابد ألا نعود مرة أخرى لهذه الفروق. أنا مستغربة جدا برضو من كلام حضرتك أستاذ زغلول، لأن المفترض اللي هي الأسرة اللي معاها عشرات الآلاف يا إما هي بالفعل في نادي سابق يا إما هي تقدر تشترك في أي نادي من نوادي مصر. المفترض إن فعلا الاشتراك في مركز شباب الجزيرة، وممكن يكون في رأي يقول ما احنا صرفنا عليه 370 مليون جنيه، ولكن إذا كنت فعلا حضرتك بتقول إنهم استردوا في سنة 100 مليون، إذن المركز بالأسعار القديمة قادر بعض الشيء أو بنوع من التوازن أنه هو يسترد هذه المبالغ، مش لازم على طول عضوية ب30,000 جنيه. أعتقد أن ده هيبقى أمر صعب، هم شايفين أنه هو أمر صعب وأنا شايف أنه هيبقى أمر صعب. إذا كان حققت 100 مليون جنيه في السنة الأولى فلن تحقق 100 مليون جنيه في السنة الثانية بأي شيء، في السنة ونص الأولى فلن تحقق 100 مليون في السنة ونص الثانية، لأن كمية الاستهلاك للإنشاءات اللي انت بنيتها ب 370 مليون جنيه بدأت تخسر وبدأت تفسد وبدأت الملاعب تظهر فيها عيوب، وخلال سنتين أو ثلاثة لابد ان انت محتاج صيانات، هذه الصيانات تبقى موجودة. اعتقد ان كان الكلام ان احنا نستغله اعلانيا ودعائيا على اساس انه بيفصل بكوبري اكتوبر بيمر فيه، وممكن نستخدم فيه لوحات اعلانية، وممكن هذه الافكار مش شايفة على ارض الواقع، شايف امور اخرى. فاعتقد يعني سواء هي فلسفة او ليست فلسفة، الحكومة لا يمكن ان تتصرف مثل الافراد. انا عندي حتة ارض عايز استثمرها، اروح اعمل عليها ملعب واجره، ده كمواطن او كشخص، لكن الدولة ليست هكذا. الدولة هي تستثمر في بناء الشباب، في تربيتهم ثقافيا واجتماعيا ودينيا. احنا شايفين تطرف وشايفين لابد ان الدولة يكون لها موقف، ليس الموقف بان انا ابني له ملعب كويس وزين له ملعب كويس، لا يا سيدي سيبه ملعب، العب على ملعب ترابة، مارس رياضتك على كل ابطال العالم وكل النجوم اللي بزغوا لهم قصص وذكريات في الملاعب المتواضعة. من سافر الى الخارج يعرف تمام المعرفة ازاي كل منطقة او حي صغير في جنينة في النص وسطنية فيها شبكة كرة قدم وفيها شبكة كرة سلة وفيها كمان شبكة تنس. يعني شوف حضرتك بقى، يعني طبعا مش هنطمح الى هذه الصورة، ولكن لابد ان تظل هذه الارض وهذا المركز ملك للبسطاء. اكيد طبعا، وانا شايف ان الدولة بتعمل كده. المشكلة ان احنا عندنا كل الحاجات دي، بس هي المشكلة كلها ان بيظهر من يستغل ويتلاعب ويتحايل للوصول في كل فعلا في الاحياء الجديدة، ولكن سطع عليها رجال الأعمال وعملوها حولوها لأندية خاصة. نعم. هي ملك للدولة وخدوها بأسعار مخفضة ويبيعها للمواطن، وأصبحت سلعة تباع للمواطن رغم أنها حق وخدمة. نعم. للمواطن العادي. كل الشكر للأستاذ زغلول صيام رئيس القسم الرياضي بجريدة فيتو. أنا اللي بشكرك وبشكر كل المستمعين. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداد. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.